قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الكبش. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكبش، أي تضحي بالكبش. وما ورد أو ما ورد ذكره في الأضحية بما يتعلق بالتضحية بالكبش، وهو يطلق على الذكر من الضأن. ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام كلها تضحى بذكورها وإناثها إذا بلغ السن المعتبر التضحية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لكن الكبش يراد به الذكر من إناث الضأن. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. وهو يدل على التضحية بالكباش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يضحي بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تعدد الأضحية، وأن الإنسان يمكن أن يعددها، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكبشان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ضحى عنه وضحى عن من لم يضحي من أمته، عن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وأما أنس فإنه يضحي بنفسه بالكبشين ولا يضحي كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التضحية عن من لم يضحي من أمته هذا من خصائصه، فلا يضحي أحد مثل ما كان يضحي به على اعتبار أنه يضحي عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد، لأن ذاك فعله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه يضحي عن نفسه، وله أن يضحي عن غيره إذا عينه، لكن أن يضحي كما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. عن إسماعيل هو بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علي، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز وهو بن صهيب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، وهي الرباعيات، لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، هم إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. هل فيه دليل على استحباب التسمية بالأضحية؟ هو هذا التعدد، أنا قلت يعني هذا فيه دليل على التعدد في الأضحية، وأن الإنسان له أن يضحي بأكثر من واحدة، لأن أنس رضي الله عنه كان يضحي بكبشين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين. والله لا شك أن كل ما يعني كلما يعني تقرب الإنسان يعني بالأضاحي واستفاد وأفاد لا شك أنه على خير، وهذا أصله، يذكر أن إناث بهيمة الأنعام لحمها أطيب من ذكورها، فهل هذا صحيح؟ لا أدري. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين. لما ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريقة أخرى وفيها أنه ضحى بكبشين، وصف هذين الكبشين بأنهما أملحان، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، هذا هو أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، وقيل فيه أقوال أخرى غير ذلك لكن هذا هو أولاها. وقد أرى وأما إسناد الحديث يقول النسائي محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة عن خالد بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقة أخرى وفيه بيان أكثر مما جاء في الطريقين السابقتين، وذلك أنه ضحى بكبشين أملحين، وهذا هو الذي مر في الطريقة السابقة قبلها، والطريقة التي قبلها كبشين بدون وصفهما بأملحين، وأما هذه ففيها ما اشتملت عليه الطريقة الثانية من أنه ضحى بكبشين أملحين، وعرفنا المراد الأملح ذبحهما بيده. قال أقرنين وصفهما أيضا أقرنين، يعني أن لهما قرنان معتدلان، يعني معناه أن في تمام خلقتهما ذبحهما بيده وفيه أنه باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم، باشر الذبح بيده ولم ينب أحدا ليتولى الذبح، بل هو الذي باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم. وسمى وكبر قال بسم الله والله أكبر، وهذا يدل على أنه يسمى عند الذبيحة ويكبر عندما يضحي الإنسان أو يذبح الهدي، فإنه يسمي ويكبر، وكذلك أيضا لو أراد أن يذبح شيئا فإنه يسمي الله عز وجل، لأن التسمية لا بد منها، التسمية لا بد منها. ووضع رجله على صفاحهما يعني على صفحة العنق، وذلك ليتمكن من مسك الرأس وكونه لا يضطرب ولا يتحرك عندما تجري عليه السكين، فيكون يعني مسك يعني يرجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليسرى، يضع رجله اليمنى على صفحتها اليسرى ويمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى. والذبح كما عرفنا بما يتعلق بالغنم والبقر أنه يكون في العنق، يعني في المفصل الذي يفصل الرأس من الرقبة، وأما الإبل فإنها تذبح أو تنحر في لبتها، وهي المنطقة التي تفصل أو التي تقع بين أصل الرقبة واليدين، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني بأن يذبح البعير كما تذبح البقر والغنم من عند الرأس، ويجوز أن ينحر ما يذبح لأن تكون البقر والغنم تذبح من اللبة التي بين أصل العنق واليدين. الحديث دل على عدة أمور: مشروعية التضحية، وأن النوع الذي يضحى به والذي يضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم والكبشان الأملحان الأقرنان، وكذلك أيضا كون ذبحهما بيده وكونه أيضا سمى وكبر وأنه وضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق اليسرى ليكون أمكن وليمنع الذبيحة من الاضطراب. نعم. في شيء يدل على أنه وضع الذبيحة على الجنب الأيمن وليس هذا هو نفس العمل هذا يدل على أنه جعل جنبها اليسرى يعني في الذبح باليد اليمنى فما يتعدى إلا إذا جعلها جنبها اليسرى لأنه يعني جعلها على الجنب الأيمن ما يعني يمسكها بهذه الطريقة يعني يضع رجع على سطحتها ويمسك الرأس باليد واستقبال قبلها ما أعلم فيه دليل لكن يعني إذا وجهت للقبلة واستقبلت القبلة فإن ذلك حسن يعني ما هناك يعني شيء يمنعه ويعني كما أن القبلة هي قبلة الدعاء والإنسان يستقبلها وهذا فيه دعاء أيضا لأنه يسمي ويكبر ويعني قد يعني يكون وإن كان أنه ليس بواضح الحديث الذي سيأتي يعني وجه قبلتنا وجه الزياد وصلى صلاتنا يعني يمكن أن يقال بعمومه يمكن أن يندرج تحته ذلك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو مشهور بكنية أبو عوانة. عن قتادة بنت عامر السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا من رباعيات النسائي وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. مختصر. ثم ورد النسائي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الأضحى يعني يوم عيد الأضحى خطبهم للعيد ثم انكفأ إلى كبشين كبشين أملحين فذبحهما. مختصر وهذا مجمل والحديث الذي مر يفصله وأنه سمى وكبر وأنه وضع رجله على صفاحهما وأنه ذبحهما بيده نص على ذبح اليد وهنا قال ذبحهما وذبح يعني إذا كان غير منصوص على اليد يحتمل أن يكون أمر بالذبح ويحتمل يكون بيده لكن قد جاءت الرواية الأخرى مبينة ومفصلة لأن الذبح كان بيده صلى الله عليه وسلم وبمباشرته الذبح ولهذا قال مختصر يعني هذه الرواية أتى بها مختصرة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حاتم بن وردان وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. لما ورد النسائي حديث أبي بكر نفيع بن حارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انكفأ يعني بعدما صلى وهذا في اختصار إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا يعني في الحديث فيه مثل ما في الذي قبله من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه كما جاء في حديث أنس وأنه ضحى بكبشين أملحين. وفيه أيضا أنه يعني أيضا انصرف إلى جزيعة من الغنم وهي قطعة يسيرة من الغنم فقسمها بينهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة البصري صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد هو ابن سيرين وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أسود أقرن فحيل ضحى بكبش أقرن فحيل يعني أنه فحل من الفحول لم يخطى ولم يوجى لم يوجى وإنما كان يعني تام الخلقة يعني في بقاء جسده على ما هو عليه ضحى بكبش أقرن فحيل أي فحل وهو الذي يتخذ الاضطراب ولم يعني توجع أنثياه فيكون خصيا. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الخصي الذي وجع يضحى به وهو يكون ويقولون أنه يكون يعني إذا وجع يكون أثمن الذي يكون فيه ثمن بخلاف الذي يكون فعلا فإنه بنزوه وضرابه يؤثر ذلك على يعني على على على ثمنه وعلى حالته. وهذا فيه يعني حسن من جهة وهذا فيه حسن من جهة لأن هذا فيه تمام الخلقة وكونه لا نقص فيه وجه من الوجوه وهذا فيه أنه إذا وجه يستثمن فيكون فيه الثمن. يمشي في سواد ويأكل. يمشي في سواد يعني معناها أن رجليه التي يعني أساس رجليه سوداء يمشي في سواد يعني أن قوائمه أو أساس القوائمه أنها سوداء يعني عكس التحجيل بالنسبة للفرج والخيل لأن البياض يكون في أسفلها هذا السواد في أسفله ويأكل في سواد إلى المقصود من ذلك أن أسفل بطنه يعني يكون أسود ومقصود يعني يأكل في سواد يعني أن الأكل الذي يستقر يعني في بطنه فيكون ذلك الذي يكون فيه الأكل وهو البطن يعني يكون أسود وينظر في سواد يعني الذي حول عينيه يعني أسود يعني والباقي أبيض وهذا من يقابل أو يتفق مع ما مر من ذكر الأملحين لأن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر من سواده وبياضه أكثر من سواده هذا فيه تفصيل في السواد وكيف يعني كان السواد فيه فيكون في وجهه يعني قريب من عينيه ويكون في أساف الرجلين ويكون في أساف البطن. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو مما وافقت كليته اسم أبي لأن أبو سعيد وهو أبو سعيد. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو المشهور بالصادق وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل في قصر الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي هذا الترجمة: ما تجزي عنه البدنة. نعم. في الضحايا. ما تجزي عنه البدنة في الضحايا، يعني أن البدنة يشترك فيها، وأنه يشترك وأنه يكون فيها عدد من الضحايا وليست كالغنم الرأس يكون ضحية، بل البدنة تكون عن عدد من الضحايا. وقد أورد النسائي حديثين فيهما أن البدنة تكون عن عشرة يعني في الأضاحي، وقد جاء لبعض الأحاديث عن جابر رضي الله عنه في الحديبية أنهم اشتركوا في البدنة عن سبعة، يعني كل سبعة في بدنة، والهدي هو مثل الأضحية، لأن الأحكام التي تجري في الهدي تجري في الأضحية، والأحكام التي تجري في الأضحية تجري في الهدي، لا فرق بين هذا وهذا. فمن العلماء وكذلك أورد يعني حديثا آخر بعد هذا، حديث ابن عباس أنهم كانوا في سفر وحضر العيد فاشتركوا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. النسائي رحمه الله أورد في هذه الترجمة أن العشرة أو البعير يجي عن عشر من الضحايا، عن عشر من الضحايا، ولم يذكر شيئا آخر يتعلق بالسبع. وقد جاء في حديث جابر وغيره أن البعير يجزي عن سبع. والحديث الأول لا علاقة له في الضحايا لأنه يتعلق في الغنائم وقسمة الغنائم، ويمكن أن يكون أنها عند القسمة لأن هذه حقوق يلزم فيها التساوي بين الغانمين، بحيث يعني لا أحد يزيد على أحد، فإذا هي قسمة حقوق. ويمكن أن يكون أن البعير من تلك الغنائم يعادل عشر من الغنم، يعني لنفاسته، وقد يكون يعني عدم نفاستها هي، فيكون هذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية لأن هذه قسمة حقوق، قسمة حقوق يعني يراعى فيها العدل في القسمة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير يساوي عشر، إذا لا علاقة لهذا في الأضحية، اللي هو حديث رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، لا علاقة له في الأضحية ولا دليل فيها على الأضحية إلا عن طريق القياس. والقياس هنا غير وارد لأن الحكم بالنسبة للضحايا ثابت، وأنه البعير يجي عن كذا، وبالنسبة للغنائم هي قسمة حقوق يلزم فيها التساوي والعدل، فإذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية، ولكن فيه دلالة على قسمة البيت. وقد يكون في وقت من الأوقات أن بعيرا يعادل 15 من الشياء، 15 من الشياء، يعني إذا كانت ضعيفة وكانت يعني صغيرة أو كان لكذا، يعني لأنها قسمة حقوق. ويمكن أن يكون البعير يعادل 5 أيضا، إذا كانت ضخمة وكبيرة والبعير هزيل ويعني ليس بسمين وليس يعني يعني نفيس، لأن القسمة تقبل الارتفاع والانخفاض لأن قسمة الحقوق لا بد فيها من التساوي والعدل. إذا حديث رافع بن خديجة على قتله الأضحية ولا يدل على الأضحية. بقي حديث ابن عباس وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر العيد يعني عيد الأضحى فجعلهم يشتركون اشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ وأنه لم يعمل به إلا إسحاق بن راهوية ما عمل به إلا إسحاق بن راهوية والعلماء على خلافه وإنما عملوا في حديث جابر الذي فيه أن البدنة عن سبعة وذلك في ما يتعلق بصلح الحديبية لأنهم جعلهم يشتركون البدنة في سبعة يعني عن سبع من الضحى عن سبع من الغنم يشتركون فيها هدي والهدي هو مثل الأضحية. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجزي في الإبل أكثر أنها لا تجزي عن أكثر من سبع وإنما الإجزاء يكون في السبع وما زاد عن ذلك فإنه لا يجزي. وحديث ابن عباس يدل على الإجزاء وقد قالوا إن حديث جابر رضي الله عنه في صلح الحديبية أنه ناسخ له وأنه لم يعمل به العلماء بل عملوا بما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أن الأضحية إنما تكون عن سبع كما أن الهدي إذا يكون عن سبع كما أن الهدي يكون بعيد عن سبع. الأول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن حديد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جده رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة قال شعبة يعني شعبة هو متحقق بأنه رواه يعني رواه نازلة عن سفيان عن أبيه ولكنه يقول أكبر علمي يعني معناه أنه يغلب على ظنه أنه رواه عن سفيان عن سعيد الذي هو والد سفيان وأنه رواه أيضا عن ابنه عنه من الشيء المجزوم به الذي قدمه هو عن سفيان عن أبيه والذي كان يغلب على ظنه أنه أيضا أنه يرويه عن أبيه مباشرة فيكون يرويه نازلا وعاليا والعالية وطريق النازلة محققة والطريق النازلة العالية ويكون يرويه عن سعيد المسروق اللي هو والد سفيان هذا يغلب على ظنه أنه أخذه عنه يعني أنه أخذه عاليا ونازلا والنازل يعني يجزم به والعالي يغلب على ظنه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان هو ابن أبي رزمة قد مر ذكره قريبا وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن الفضل بن موسى الفضل بن موسى المروزي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن حسين بن واقد وهو صدوق له أوهام ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن علباء بن أحمر وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما تجزئ عنه البقرة من أرض الضحايا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. ثم ورد النسائي: ما تجزي عنه البقرة من الضحايا، يعني أنها تجزي عن سبع، يعني من الضحايا عن سبع من الغنم. من الصحابي جابر أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، وهنا يعني فيه هدي، يعني لأنه ذكر التمتع. كنا نتمتع فنشترك في البقرة عن سبع، يعني نضحي البقرة عن سبع ونشترك فيها، يعني ما أن عدد من الناس يشتركون في بقرة، فيكون كل واحد له واحدة أو اثنين أو واحد له اثنتين وهكذا. ويتعلق بالهدي، والضحايا مثله، لأن النسائي ذكر ما هم الضحايا، وأتى شيء يتعلق بالهدي، وأتى بشيء يتعلق بالهدي، لأن الهدي الأضحية مثل الهدي، والهدي مثل الأضحية، فما يعتبر في الهدي يعتبر أضحية، وما يعتبر في الأضحية يعتبر في الهدي، وما لا يجزي في الهدي لا يجزي في الأضحية، وما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي، لأن شأنهما واحد. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى مر ذكره. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ربما واهم أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر باشتراك العشرة في بعير عشرة أو سبعة، يقول ما الراجح؟ الراجح أنه سبعة، أنه يجزي عن سبعة ولا يجزي عن أكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ذبح الضحية قبل الإمام. قال: أخبرنا هناد بن السريع بن أبي زائدة قال: أخبرنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما حاء قال: وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعد ذبحا آخر. قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك. ثم ورد النسائي عليه ترجمة وهي ذبح الضحية قبل الإمام. ذبح الضحية قبل الإمام يعني قبل الصلاة، المقصود من ذلك قبل الصلاة، لأنه إذا صلى الناس تذبح الضحايا سواء ذبح الإمام ولا ما ذبح الإمام، لأن قد يكون الذي يصلي بالناس ما هو مضحي، يعني إمام يصلي بالناس وليس عنده أضحية ولا يريد أن يضحي ولا يستطيع الأضحية، فإذا المقصود من ذلك أنه يعني يذبح الأضحية قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي الناس، قبل أن يصلي الناس، لأن السنة أن يكون ذبحها بعد الصلاة. وهنا قال الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وقد ذبح، وبعد الصلاة ذبح، ورأى أناسا قد ذبحوا وكانوا ذبحوا قبل الصلاة، فالرسول أنكر عليهم وقال يعني أن من ذبح يعيد، وأن ذلك الذي فعله لا يجزي، لأن الوقت يبدأ انتهاء الصلاة، انتهاء صلاة العيد، إذا انتهت الصلاة فرغ الناس من الصلاة فإنه تذبح الضحايا. ولهذا جاء أن صلاة عيد الأضحى تقدم, صلاة عيد الأضحى تقدم في أول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح, لأن الذبح يكون بعد الصلاة. وصلاة عيد الفطر تؤخر, يعني إذا دخل وقتها تؤخر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الزكاة, زكاة الفطر, لأن الأضحية تبدأ بالصلاة وزكاة الفطر تنتهي بالصلاة. فجاء تأخير صلاة عيد الفطر قليلا وتأجيل صلاة عيد الأضحى بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح بالنسبة للأضحية, وليتسع للناس وقت إخراج الفطرة بالنسبة للفطر. فأورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لما صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. من وجه قبلتنا يعني أنه يعني يصلي كما نصلي ويستقبل القبلة كما نستقبلها. من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا يعني بالنسبة لصلاة العيد, ونسك نسكنا ونسك نسكنا يعني ضحى كما نضحي, فلا يذبح حتى يصلي. فلا يذبح حتى يصلي يعني من يكون يعني فعله, ومن أراد أن يكون فعله مطابق للسنة فلا يذبح إلا بعد الصلاة. أيوة. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله, إني عجلت نسكي لأطعم أهلي. قام خالي وهو أبو بردع بن النيار الذي سيأتي. أيوة. إني قال: إني عجلت نسكي قبل الصلاة ليطعم أهلي وأهل داري, ليطعم أهلي وأهل داري أو في بعض جيراني, يعني أنه تعجل من أجل أن الناس بحاجة إلى اللحم فأراد أن يبادر إلى إطعامهم وأن يسبق إلى إطعامهم, لكنه ما وافق الوقت الذي تشرع فيه الأضحية فقال: أعد ذبحا مكانه, يعني ضحي, لأن ذاك ما يجري في الأضحية لأنه جاء في غير الوقت وجاء قبل الوقت, فهو مثل الأضحية التي مثل الذبيحة التي تذبح في أيام السنة. ولهذا جاء في بعض الروايات: شاتك شات لحم. قال له: شاتك شات لحم, يعني أنها كالذبائح التي تذبح من أجل أكل لحمها وليست قربة يتقرب بها يعني في وقت معين كالهدايا والضحايا الهدي والأضحية. قال: أعد ذبحا مكانه. الذبح يعني معنى مذبوح, يعني ذبيحة أخرى, يعني مكان هذا الذي فعلته, وذاك لا يجزي عنك لأن تلك شاة لحم. عندما علم بأن الأضحية التي فعلها لا تعتبر قال: إن عندي عناق, عناق لبن هي أحب إلي من شاتين. ومن المعلوم أن العناق وهي التي ما بلغت أن تكون مسنة لا تجزي في الأضحية, لأن الذي يجزي مسنة إلا الضأن فإنه يجزي الجذع, ولكن الجذع من المعز لا يجزي, الجذع من المعز لا يجزي في الأضحية بل يجزي المسن, وأما الضأن فيجزي الجذع منه. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك, يعني أن هذه خاصة بك وغيرك لا يضحي بجذعة من المعز, لا يضحي بجذعة, وإنما هذه من خصائص هذا الرجل, يعني اختص بهذا الحكم. ولهذا قال: لن تجزي عن أحد بعدك, يعني هذه من خاصة بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يعني ببعض الأحاديث يعني شيء يخص بعض الرجال, مثل ما جاء في هذا التنصيص عليه, وزي ما جاء في خزيمة بن ثابت شهادة على شهادة رجلين, وهذه من خصائصه. وكما جاء في قصة التي مرت بنا قريبا التي أرادت أن تسعد قبل الدباية, يعني بأن تنوح مع تلك, وقالوا أن هذا من خصائص تلك المرأة, ولا يجوز لامرأة أن تنوح بعد ما استقرت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم النياحة على الميت. قال هذه خير نسيفتيك، لأنك ذبحت ذبيحتين، الذبيحة الأولى هي شاب لحم، وأما هذه فهي نسك وقربة إلى الله عز وجل. نسيفتيك يعني ذبيحتيك التي ذبحتهما، الأولى ليست قربة وإنما هي للحم فقط، وأما الثانية فهي قربة، ولكن التضحية بالجذع من المعز خاص بأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب، وليس لغيره أن يضحي بالجذعة من المعز. أخبرنا عماد بن السري. عماد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرجه البخاري في فقه أهل البلاد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي زكريا هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فراس ابن يحيى وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، يذكر باسمه ويذكر بنسبته، وهنا ذكر باسمه عامر بن شراحيل وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي من صحابي، وهو وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند. ثم قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند، يعني هذا ليس من شيوخ النسائي، هذا يعني من طبقة فراس الذي يروي عن الشعبي، إلا أن ذاك عبر بعامر وهذا عبر بالشعبي، لأنه ليس تعبيرهما عن الشعبي واحدا، بل فراس أتى باسمه، وأما داود بن أبي هند فأتى بنسبته، وهو صدوق صدوق وهو ثقة، داود بن أبي هند، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي عن البراء. عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما. قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني أن هذا الكلام جاء عنهما، ولكن لا يعني أن كل واحد منهما قال هذا الكلام، ولكن يقول هذا الكلام ثابت عنهما، إما مجتمعين وإما كل واحد جاء بلفظ، فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني معناه أن هناك الفاظ انفرد بها هذا والفاظ انفرد بهذا، وهو ما ميزها وإنما ذكرها، ولكن هي ثابتة سواء جاءت عن فراس أو جاءت عن داود بن أبي هند، كل منهما يعني معتبر وكل منهما ثقة، فتمييز ما قاله هذا وما قاله هذا لم يذكره، ولكن قد ذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، ولكن الكلام كله صحيح لأنه جاء عن ثقة. لا مقصود الذي يصلي بالناس، الذي يصلي بالناس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا، لكن السائل لعله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني صلى بالناس وضحى، والذين ضحوا قبل ذلك يعني ما اعتبر ضحاياهم، لكن ليس يعني الناس في كل زمان ما يصلون أو ما يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، لأن الإمام قد يكون في بلد وهم يكونون في بلد، وهؤلاء يعني صلاتهم تكون أبكر وهؤلاء صلاتهم متأخرة، يعني ما يعرف الوقت الذي ذبح به الإمام إذا كان الإمام الأعظم، وإنما المقصود ذلك إمام الصلاة. والنسائي لعله يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الإمام ما يذبح، قد يكون الإمام ما يذبح الذي يصلي بالناس، يخطب ويصلي ولكن فقير ولا عنده حياة. نعم. الأخ يقول هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الأضحية بقوله يضحي أو يذبحها. لا، هو المقصود يعني إشارة إلى إعادة الذبح، لأن الذي فعلته لم يجزئك، وإذا فيعني لا تكون ضحيت إلا إذا عدت الذبح. بعض العلماء قال إنه يدل على الوجوب، وبعضهم قال لا يدل على الوجوب، وإنما يعني ذاك ضحى وأضحيته غير معتبرة، قال إذن هذا الذي فعلته على أنه أضحية لا يعتبره الخيام، وإنما عليك أن تذبح مكانه. ثم هذا الحديث يدل على أن العمل يدل على قاعدة يعني تتعلق بالعقيدة، وهي أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل لأن يكون عمله يعني غير مطابق للسنة، يكفي حسن قصده، مثل بعض الناس الذين يحدثون بدعا ويقولون قصدنا طيب وإحنا ما أردنا إلا الخير، يعني ليس قصد الفاعل أو حسن قصده دالا على صحة عمله، لأن هذا الصحابي قصده طيب ليكون ضحى قبل الصلاة، لأنه يريد أن يطعم أهله وجيرانه والناس بحاجة إلى اللحم، والرسول قال شاهد شاهد لحم، لأنها ما وقعت مطابقة للسنة ذكر الحافظ بن حجر في الاعتبار عن بعض أهل العلم أنه قال ويستنبط من هذا الحديث أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ما يكفي حسن قصد الفاعل والله نقص في طيب ما أردت إلا الخير، مثلما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء الجماعة الذين للمسجد متعلقين وعندهم ومعهم كل واحد مجموعة من الحصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 ثم يقول كبروا 100 ثم يدون كون الله وفر الله وفر حتى يكملوا 100 فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وإذا كان الأولى انتفت في حقهم بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة، فهموا قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني معناه الخير يراد إذا كان نص السنة، أما أن يحدث أمورا في الدين ويقال قصدنا طيب مثل ما يفعل أصحاب الموالد، يقولون يعني نحن نعمل الموالد نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقصدنا طيب لكن غير مطابق للسنة، إذن لا يعتبر، إذن لا يعتبر، لأن القرون الثلاثة 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسمه موالد، أكثر من 300 سنة حتى جاء العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري وأحدثوا بدعة الموالد وهم أول من أحدثها، فهي بدعة الذي أحدثها رافضة ومستندهم تقليد النصارى، يعني قال النصارى يحتفلون بعيد عيسى بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هي بدعة والذي أحدثها وابتدعها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى، وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث واضح الدلالة على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وفق إلا إذا وقع طبق السنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، وقد سبق أن عرفنا أن العمل مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى الشرطان فإنه لا اعتبار للعمل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. تجزي أو تجزي أنها يعني المشهور أنها تجزي يعني تقضي لأنه قضى لتلك الأضحية التي يعني ما وقعت مطابقة للسنة لأنه فعلها قضاء. وأورد النسائي حديث البراء بن عازب وهو مثل ما تقدم يعني الكلام فيه كالكلام في الرواية السابقة. قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص. قتيبة مر ذكره أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه. قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو مثل ما تقدم عن البراء بن عازب، إلا أنه لم يجزم بكون تلك العناق يعني تخص ذلك الشخص أو أنها تبلغ من سواه لأن تصلح لمن سواه، لكن يدل على أنها لا تصلح لمن سواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح لا مسنة يعني إلا يعني فيما يتعلق بالجذع من الطأم. وكذلك أيضا نفس التصريح الذي جاء عن البراء بن عازب وعن أبو بردة بن يار نفسه أنها لن تجزي عن أحد بعده، يعني أن هذا الذي ما حفظه أنس يعني فيما يتعلق بتلك الذبيحة الأخيرة هل تخص ذلك الرجل أو تكون له ولغيره جزم به غيره وثبت عن غيره. فإذا هذه من خصائص أبي بردة بن نيار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يضحي بجذعة من المال. قال: فذكر هنة من جيرانه. فذكر هنة من جيرانه يعني حاجة يعني أنهم فقراء، والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال واعتبر أن عناقه الجذعة تغني عن المسنة أو عن الذبيحة أو عن الأضحية، فتكون أضحية بدلا من تلك التي لم تعتبر أضحية تعتبر هذه أضحية ولكن تخصه كما جاء في حديث أبي بردة وحديث البراء. وأما أنس فإنه ليس عنده الجزم هل يتخصها أو تبلغ الناس غيره. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن علية عن أيوب. عن ابن علية عن أيوب وقد مر ذكرهما. عن محمد عن أنس. عن محمد عن أنس محمد بن سيرين عن أنس وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد. قال: عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين قال: اذبحها. في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح. ثم ورد النسائي حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ضحى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله هو الذي يعنيه النسائي بالترجمة ضحي قبل الإمام، لأن الرسول هو إمامهم وقد وجد من ضحى قبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر تلك الأضاحي التي كانت قبل الصلاة، وهو مثل ما تقدم أمره أن يعيد. قال: عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين، قال: اذبحها. وفي حديث عبيد الله: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح. وليس فيه ذكر يعني أنها تجزي عنه وحده، لكن جاء يعني في حديث البراء وعنه أيضا عند غير النسائي أنها لا تجزي عن أحد بعده، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي. ثم أتى بحاء التحويل فقال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى عن بشير. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. فرق بين الطريقين أن واحد قال يحيى عن يحيى والثاني قال يحيى عن يحيى بن سعيد, يعني الثاني نسب يحيى بن سعيد والأول ما نسبه. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة بن نيار. عن أبي بردة بن نيار وهو اسمه هانئ وقيل عمرو بن الحارث بن عمرو وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم.